إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الآيات. اليهود أعداء الله لعنهم الله تبارك وتعالى، كما وصفهم الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود وصفهم الله عز وجل بأنهم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وكذلك هم من أعداء الملائكة. وهذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أخرج في ذلك الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام، وقلت عبد الله بن سلام هو حبر اليهود وعالمهم قبل أن يسلم، قال أنس: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. الساعة الآن، أخبرني بإجابات هذه الأسئلة. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني جبريل. عبد الله بن سلام يخبره: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه قال: فقال اليهود: فأخبرنا من صاحبك؟ قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. وهذا حديث ثابت وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وهو كما قال رحمه الله. وفي هذين الحديثين من الحجة والبرهان على أن اليهود كانوا يبغضون جبريل عليه السلام على وجه الخصوص، حيث كان ينزل بما فيه العقاب لهؤلاء القوم وبيان غضب الله عز وجل عليهم، فعندئذ صار عدوا له. ثم يقولون لو أنك قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، ففيه حجة على أن ميكائيل هو الملك وكل بالأرزاق، فلذلك قال اليهود الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم، فدل على أن جبريل ينزل بما ذكر، وكذلك أيضا ميكائيل. وميكائيل وكما جبريل ربما يصح، أو ربما قيل جبريل وميكال، وربما قيل جبرائيل وميكائيل. الحاصل أن الله عز وجل يرد على هؤلاء الكفر بغضهم وعداوتهم لجبريل، فيقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. تكلمنا ولله الحمد في عدة مرات على معنى كون القرآن مصدقا لما مضى من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتب، ومنها التوراة والإنجيل كما سيأتي في كلام السلف، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مؤكدا لعظم الأمر ولأهميته أعاد فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يرحمك الله. وهذا بيان القرآن، ربط الأمر بما ينبني عليه من الآثار والأحكام. لما ذكر العداوة بنى عليها الكفر، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فحكم بكفرهم بمجرد العداوة. ومن هنا كما ذكرت من قبل، لو أن رجلا حمل سيفا وقتل نبيا من الأنبياء وقال أنا أؤمن به وأنا أصدقه ولكني أقتله بهذا السيف، هذا كاذب دجال، لأن وجود العداوة دليل وبرهان على الكفر. وإن ادعى مدعي هذه العداوة وإن ادعى غير ذلك، لذلك فإن العداوة ربما تكون ظاهرة وربما تكون باطنة. فالعداوة الظاهرة ما ظهر من الأقوال والأفعال الصريحة التي تدل دلالة صريحة على عداوة الإنسان لذاك الرجل من أقواله أو أفعاله. فكل من أظهر قولا أو فعلا يدل دلالة صريحة على العداوة فهو كافر. لذلك عندما أظهر المنافقون الاستهزاء، وهذا الاستهزاء صريح في العداوة وعدم الإذعان والانقياد، فلذلك قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما أن يقع الإنسان في المخالفة الشرعية في المعاصي من صغائر أو كبائر فإن هذا لا يستلزم العداوة. العداوة ما كان من الأقوال والأفعال التي تدل على المشاقة والمعاندة والبغض لله ورسوله. لذلك ذكر أهل العلم لو أن رجلا أخذ المصحف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وألقاه في القدر وقال أنا أؤمن به، فإن هذا فعله يكذب قوله، لأن فعله يدل على العداوة دلالة صريحة. وبين هناك شيخ الإسلام في الصارم المسلول وغيره وغير شيخ الإسلام لو أن رجلا رفع سيفا وقتل نبيا وقال أنا أواليه وأحبه وأعظمه لكان كاذبا في دعواه، إن فعله دليل وبرهان صريح على أنه يعادي ذلك الرسول، وإلا لما استحل أو لما قتله. قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا. اليهود نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وهذه خدعة سياسية يجري عليها اليهود قديما وحديثا. إذا ما قام العهد بين المسلمين وبين اليهود نقضوا العهد، وجاء فريق ممن لم يعاهد أو ممن عاهد وغير، فلذلك لا يستطيع المسلمون أن يبرموا عهدا موثوقا به مع اليهود لا قديما ولا حديثا، لقوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. وهذا معناه إخبار من الله أن اليهود ينبذون عهودهم ولا يستأمنون عليه. وهذا ليس معنى أن لا يعاهدوا، وإنما المعنى إذا رأى ولي الأمر أن يعاهد اليهود عهدا فيه مصلحة للمسلمين فيجب إذا تمت تلك المعاهدة أن يكون المسلمون على حذر، لأن اليهود لا يؤمنون. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي هم يعلمون ولكنهم تظاهروا بعدم العلم كأنهم لا يعلمون مع علمهم بذلك. وهذا يدلك على أن مجرد العلم ليس بإيمان، وأن من زعم ذلك من جهمية المرجئة الغلاة هذا كافر، كما قال أحمد عن مرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة المجردة، قال أحمد هؤلاء كفار، وإلا فإن إبليس عرف الله وهكذا، وسبق الكلام في هذا. إذن فقوله كأنهم لا يعلمون يدل دلالة بينة على أنهم علموا، ومع ذلك لما لم يذعنوا ولم يقروا ولم يستجيبوا لم تنفعهم تلك المعرفة أو العلم كما سماه الله علما، فقال كأنهم لا يعلمون. ثم بين الله عز وجل فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية من الآيات الجامعة لأحكام كثيرة، وهي من الآيات التي يجب تحرير القول فيها، فإن المفسرين من أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في هذه الآية في بعض ما فيها اختلافا كثيرا، حتى أن بعضهم يذكر الخلاف دون تحرير القول. وفي هذه الآية بعض الإشكالات التي استعملها الزنادقة قديما وحديثا في الطعن في القرآن، فأرجو أن تنتبهوا معي. يقول الله عز وجل حاكيا عن اليهود ومخبرا عن حالهم أنهم اتبعوا بعد أن تركوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فلما تركوا كتاب الله وكأنهم لا يعلمون وتظاهروا بالجهل وأنكروا العلم اتبعوا بدلا عن كتاب الله. فماذا اتبعوا؟ ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما معنى ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ قد ثبت عند ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات سليمان بن داود نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، لما مات سليمان بن داود قام شيطان فقال: أنا أدلكم على كنز ليس له مثله. قالوا: وأينه؟ قال: تحت كرسيه، تحت كرسي سليمان، كرسي الملك الذي كان يجلس عليه. قالوا: إن هذا لسحر. فاستخرج الكتب أو الكتاب من تحت كرسي سليمان وفيه السحر، فتناسختها الأمم فاتخذوها سحرا، فأنزل الله عذر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن هذه الكتب التي وجدت في ملك سليمان ليست ملكا ولا كانت لمن؟ ما كانت لسليمان، وإنما كانت لمن؟ للشياطين، عندما تلا بعضهم على بعض ذلك العلم وتحدثوا به واستنسخوه إلى كتب، ثم أرادوا أن يضلوا الناس. فماذا فعل الشياطين بعد أن كتبوا تلك الكتب وبعد أن تلوها وبعد أن تحدثوا بها؟ وضعوها تحت كرسي سليمان، فوهم الناس أو أوهموا الناس أن سليمان كان ساحرا، بدليل أنهم استخرجوا هذه الكتب من تحت كرسيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عذر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك في ملك سليمان، وما كفر سليمان بهذه الكتب التي فيها السحر. قال: وما كفر سليمان، قال ابن عباس: فبقية تلك الأحاديث يتحدث بها أهل العراق، وكانت بابل من أشهر البلاد في السحر بسبب ما انتشر بينهم من هذه الكتب. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده، وهو إسناد جيد، عن ابن عباس في قوله تعالى: يعلمون الناس السحر، قال ابن عباس: يعني الصحف التي دفنوها. إذن أول ما عندنا في هذا بيان قوله تعالى: واتبعوا، أي أن اليهود اتبعوا ما تحدثت به الشياطين وتناقلوه ثم نسخوه في كتب وجعلوه في كرسي أو تحت كرسي سليمان، ثم أوهموا الناس أن هذا من علم سليمان، فصار عند اليهود وصار عند الناس أن سليمان كان ساحرا، فبرأه الله من ذلك. فقال: وما كفر سليمان، أي أن هذا السحر لم يكن له، فما كفر سليمان بهذا السحر الذي نسب إليه كذبا. لذلك كان اليهود كما في كتبهم يعتقدون أن سليمان كان يزاول السحر وأنه كان ممكنا من هذا، بل إنهم يتهمونه بالكفر الصريح في كتابهم الموجود الآن بين أيديهم، يتهمونه بذلك. فنزل في القرآن براءته. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان. إذن الآية لم تأتي ابتداء لمدحه، إنما أتت ابتداء لنفي الكفر عنه حيث نسب إليه ذلك، وإلا في آيات أثنى الله عليه وبين أنه أنعم عليه وبين الله أنه من الأنبياء الذين أرسلهم الله. ولذلك كما يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هناك أثنى عليه بالفضل والعلم، وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فسهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهناك ذكره بالثناء الحسن، وهنا دفع عنه التهمة السوء حيث نسب إليه من نسب أنه كان يزاول السحر وأنه إلى آخر ما ذكروا عنه من هذه الافتراءات. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان بعد موته، بعد موته. والشياطين كما بين الله عز وجل سخرهم الله عز وجل بين يدي سليمان، ولذلك بين الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. فكانوا في تسخير الله عز وجل لأبيه داود ولسليمان، إلى أن مات. فلما مات قام الشياطين وفعلوا ما فعلوا وأظهروا هذه الكتب التي تلوها أو تلاها بعضهم على بعض ونشروها بين الناس ونسبوا إلى العبد الصالح نبي الله ما هو منه بريء. فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن تعليم السحر من الشياطين. وقد استدل بعض أئمة أهل السنة بهذه الآية على أن السحر كفر، وأن من تعلم السحر وعلمه فهو كافر. قالوا إن الله عز وجل علق الأمر تعليق العلة بالمعلول، ولكن الشياطين كفروا، ثم قال يعلمون الناس السحر، فبين الله عز وجل على قول هذه الطائفة من أهل العلم أن الشياطين بسبب تعلمهم السحر حصل منهم الكفر. قالوا فالساحر كافر مرتد يقتل كفرا وتضرب عنقه ردة، وهذا قول طائفة من أهل السنة ومن أهل العلم نص على كفر الساحر. ونازع آخرون ومنهم الإمام الشافعي فقال يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف سحرا يوجب كفرا كفر، وإلا لم يكفر وعذر. فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم من أهل السنة، والباب فيها كالباب في اختلاف أهل السنة في كفر تارك الصلاة إذا كان قد تركها كسلا لا جحودا، ففي المسألة قولان، وإذا تركها إنكارا فقول واحد لأهل السنة أنه كافر مرتد. كذلك السحر في المسألة قولان، واختلف في هذا أهل العلم من السلف ومن بعده. وأما إذا أتى بسحر فيه كفر صريح فهو كافر باتفاق الجميع. فإذا كان قد أتى بالسحر عن طريق عبادته للشيطان أو عن طريق إهانته للمصحف ونحو ذلك مما هو كفر صريح، فهذا كفره ليس للسحر عند هذه الطائفة، وإنما كفره لما أتى به من الكفر الصريح. وأما إذا كان يقوم بأعمال الدجل وأنه يفعل كذا وكذا ويلبس على الناس وربما استعان بالجن دون أن يكون منه عبادة لهم أو أن يستغيث بهم، فعندئذ يختلف العلماء. وأما إذا كان السحر باستغاثته بالجن وطلبه ودعاء لهم أو أنه يهين كتاب الله أو نحو ذلك من الأفعال أو الأقوال التي هي بنفسها كفر، فعندئذ لا خلاف بين أهل العلم أنه يعود كافرا مرتدا. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي هذا رد على الفلاسفة الزنادقة الذين ينكرون السحر أصلا. فهناك من الفلاسفة من أنكر أصلا وجود السحر، ومن أنكر وجود السحر إنكارا تاما بمعنى أنه لا يوجد في الدنيا ما هو سحر فهذا كافر مرتد عن الإسلام إذا كان يعلم بالإسلام. لماذا؟ لأن القرآن بين أن السحر موجود، فإذا قال لا يوجد في الدنيا ما هو سحر وهذا كله شيء لا وجود له فهذا كذب القرآن. لكنه لو قال السحر موجود ولكنه عبارة عن تهيؤات وعن كذا وعن كذا وعن كذا لا يكفر. لكن إن أنكر السحر من أصله وقال لا وجود له أصلا فهذا أصلا كافر، لأنه كذب القرآن. والله عز وجل قال حاكيا عن نبيه موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذا معنى ذلك السحر له وجود وله ضرر وله تأثير، ولذلك قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فبين أن النفاثات إذا نفثنا في العقد حصل من ذلك ما شاء الله أن يحصل من الضرر. فمنكر السحر كافر مرتد. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا فيه من الحجة والبيان على أن الشيطان يستطيع أن يتمثل للدجال للساحر ويتعلم منه الساحر. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: تلك الكلمة يسمعها الجني ثم يقرها في أذن وليه من الإنس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أن بعض الناس من السحرة والدجالين يكون لهم اتصال مع الشياطين. وإنما معنى قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ذلك إذا كان الجني على أصل خلقته فهو يرانا من حيث لا نراه. وليس في الآية كما يقول الإمام الشافعي أنه لا يرى، وإنما معنى الآية أن الجني يراك في وقت ما وزمن ما من حيث أنت لا تستطيع أن تراه. نعم، ولكن ليس في أنك لا ترى الجن، وإلا فالأحاديث الثابتة في الصحيحين على سبيل المثال ما جاء من حديث أبي هريرة عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر فأمسك الشيطان قال: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة؟ فكما قال ذاك الشيطان. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وغيره أن بعض الصحابة عمر وعباد بن الصامت أنهم رأوا بعض الشياطين وتكلموا معه. إذن الحاصل أن قول الله عز وجل يعلمون الناس السحر فيه بيان أن الشيطان يعلم وليه، وأن من ضروب السحر ما يتعلم على يد الشياطين، والسحر ليس منحصرا فيما يتعلم من الشياطين، بل السحر على أنواع: سحر له علاقة بالشيطان وللشيطان تدخل وتسلط على المريض عن طريق السحر، وسحر لا علاقة للشيطان به وإنما سحر متعلق بأسباب مادية يتعلمها الساحر، كما جاء مثلا في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سحر في مشط ومشاقة. قال: المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان، يعني هذا لبيب كما جاء في الصحيحين أخذ بعض الآثار من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شيئا من ثوبه من أثره ثم سحر. كذلك من ضمن السحر ومن أنواعه النفث، يتمثم الساحر أو الساحرة بكلمات ويمثث في عقدة يعقدها فيمثث فيها ويعقد، وعندئذ يحصل الضرر للمسحور. أي السحر ليس منحصرا في باب واحد، منه ما يكون من تسلط الشيطان ومن لبس الشيطان بجسد الإنسان أو من إضراره خارج الجسد عن طريق الساحر، منها ما يكون من أخذ أثر من المريض ثم يوضع في مكان ويجرى عليه السحر بأقوال يعملها الساحر، منها ما يكون بعقد خيط النفاثات في العقد فينفثن في العقدة ويربطن عليها فيحصل من ذلك ما شاء الله أن يحصل. إذن السحر علم مستقل، ولذلك سماه الله علما، لكنه علم سوء. فقال تعالى يعلمون الناس السحر، فهو علم ولكنه علم حرمه الله عز وجل. لذلك تنازع أهل العلم في من أصيب بسحر، فهل يحل له شرعا أن يلجأ إلى ساحر يفك له سحره؟ فاختلف أهل العلم في ذلك، وجمهور أهل العلم على أن السحر من الكبائر وأنه محرم، وأن السحر عند أهل العلم فيه نزاع، هل من تعلمه يكون كافرا وتعليمه كذلك أم عاصيا كما ذكرت في أول الكلام. فتكلموا في من أصيب بالسحر هل يجوز أن يتنشر، ومعنى أن يتنشر أن يطلب النشر، ومعنى أن يطلب النشر أي أن يذهب إلى ساحر ليفك له سحره، قولان عند أهل العلم. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف أن هذا لا يجوز، وذهب بعض أهل العلم وقد قال بذلك بعض علماء العصر أنه يجوز أن يذهب إلى الساحر ليدفع عن نفسه السحر، وهذا قول باطل وإن قاله من قاله. والحجة في بطلانه أن الله ورسوله قد حرم السحر في كل حال، ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة من الحالات، وقد كان السحر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السحرة كذلك رجالا ونساء، ولكن الله عز وجل لم يأذن لنا بذلك، إنما نزل معالجة المسحور بالرقى الشرعية. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال بعض الرواة في الإسناد والبطلة السحرة. إذن فالأصل موجود، المعوذات ليقي الإنسان نفسه من السحر، كذلك ما جاء في الصحيحين من تصبح سبع ثمرات عجوة ما بين لابتيها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى من أكل على الصبح، من أكل صباحا سبع ثمرات عجوة ما بين لابتيها، لابتي جبلي المدينة، الجبلين المحيطين بالمدينة، من أكل من عجوة المدينة سبع ثمرات عجوة ما بين جبليها لم يضره سم ولا سحر، كذلك ما جاء في المعوذات، كذلك ما جاء من سورة البقرة، كذلك ما جاء في حبة البركة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال والسام الموت. إذن فالأصل والبديل، أو الأصل الشرعي البديل الذي يغني عن الذهاب إلى الصحراء وإلى الدجالين وإلى العرافين هو هذه الرقى الشرعية. فعندئذ لا يجوز لأحد أن يطبق قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يقول صرتم مضطرا، لا، لأن الله عز وجل جعل لك البدائل الشرعية، وحيث وجد البديل فلا اضطرار. وهنا يلتبس على الناس أنني جربت كذا وكذا ولم يفلح الأمر. وهؤلاء يجب أن يفهموا أن الله عز وجل يبتلي العبد، يبتليك الله بالمرض، وربما تأخذ بالدواء ولا تشفى. ليس معنى ذلك أن هذا ليس بدواء، لا، وإنما هذا ابتلاء واختبار، والله عليم حكيم. فكما أن هناك من الأدواء الجسدية ما يبتلي الله به العبد ولا ينفع الدواء، وعندئذ عليك أن تصبر، كذلك هنا من الأدواء المتعلقة بروح الإنسان من الأمور الغيبية، كذلك هناك من الأدواء ما لا يصرفه الله عز وجل، وإن جاء الدواء الشرعي لحكمة يعلمه الله تبارك وتعالى، وابتلاء واختبارا للعبد. فأن يصبر الإنسان على الأذى فيما يضره في دنياه خير لك عند الله من أن تلتجئ إلى أن تفسد دينك، وربما وجدت عندهم ما يكون فيه شفاء لك وربما لم تجد، فقد أخطأ خطأ فاحشا من أفتى من أهل العلم بجواز ذلك في زماننا، وكذلك أخطأ من قال هذا من مضى أو من قبل هذا العالم من هؤلاء العلماء الأجلة، والله يغفر للجميع. وفي مثل هذه المضائق يجب الحفاظ على العقيدة، ويجب أن يبعد الناس عن الدجالين وعن العرافين وعن السحرة، والله سبحانه وتعالى يوفق. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية مما كثر فيها نزاع المفسرين قديما وحديثا، وقل من يحرر القول فيها بالأدلة الشرعية. وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، واستغلها الزنادقة في الطعن في الإسلام وفي القرآن، وأنا أبين ما يسر الله لي مما اجتهدت فيه، وأرجو أن يكون هو الصواب، وهو قول طائفة وعلى رأسهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمة الله عليه. أولا، معنى قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، أول الآية واتبعوا، أي أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم عطف بواو العطف قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهنا يأتي نزاع المفسرين في حقيقة هاروت وماروت، من هما وما قصتهما. اختلف المفسرون في بيان المراد من هاروت وماروت. قال قوم من أهل العلم من المفسرين: هما من بني آدم من البشر، كان يحكمان بابل، وبابل بلدة موجودة إلى الآن في العراق بنفس الاسم، وبابل بلدة مشهورة قديمة، كانت قديما يضرب بها المثل في السحر. فقيل أن المراد بهاروت وماروت رجلان من بني آدم كانا ملكين بكسر اللام من ملوك الدنيا، وكانا يحكمان بابل. وبعد ذلك بدأ يعلمان الناس السحر، ونسبوا إلى بعضهم قراءة بكسر اللام من الملكين، فقرأوا هكذا: وما أنزل على الملكين بكسر اللام. والقراءة المتواترة بفتح اللام: الملكين، أي من الملائكة. إذن أول الخلاف: من المراد بهاروت وماروت؟ قيل المراد بهما ملائكة من ملائكة الله، وقيل المراد ملكان من ملوك الدنيا. أجر هذا على القراءة التي فيها كسر اللام، إلا أن القراءة المتواترة بفتح اللام: الملكين، وهما من الملائكة. إذن هذا هو الأمر الأول، فهما ملكان من ملائكة الله. والعلماء المفسرون الذين قالوا هما ملكان لهم في الآية قولان. قال بعضهم إن الآية نفت حصول ذلك، وجعلوا قوله وما أنزل على الملكين أي لم يحصل ذلك أصلا. قالوا وهذا معطوف على قوله وما كفر سليمان. قالوا فالمعنى ما كفر سليمان وكذلك لم ينزل على الملكين، فجعلوا هذا النفي عائدا إلى النفي الذي قبله وما كفر سليمان. قالوا وكان يقال بأن هناك ملائكة كذا وكذا، فنفى الله ذلك فقال وما أنزل على الملكين، فجعلوا الأمر منفيا وقالوا إن المراد بذلك الملائكة، ولكن لم يحصل ذلك. وقال الطائفة من أهل العلم بل هما ملكان، وجعلوا الميم في قوله أو جعلوا الماء اسم موصول بمعنى الذي، وعطفوا ذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين. قالوا والمعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فكم صار عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. طائفة قالت المراد من هذا الإثبات وأنه حصل وأنهما علم الناس السحر ولكنهما كان من ملوك الدنيا. وقالت طائفة هما ملكان، والمراد بقوله وما أنزل النفي العائد إلى قوله وما كفر سليمان، أي أن هذا لم يحصل أصلا. وقال الطائفة الثالثة من أهل العلم بل إن المراد من ذلك أنهما من الملائكة، وأن المراد بالعطف في قوله وما أنزل الماء اسم موصول بمعنى الذي، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين حيث حصل ذلك. ونحن إذا اختلف العلماء ووجدنا دليلا يدل على قول وجب اتباعه. الله جل وعلا يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وعلماء الأصول يقولون السياق والسباق من المفسرات. لما تقول رأيت عينا فشربت منها، لما تقول رأيت عينا فقتلته، إذن الأول عين ماء والأخرى عين جاسوس، الآن ماذا يقول الله في السياق؟ يقول الله جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. إذن الآية في سياقها في آخرها الدلالة الصريحة على أنه أمر مثبت أم منفي؟ مثبت، وأنه حصل من هذين الملكين أنهما علم الناس السحر، فمن ادعى النفي فقد أخطأ، فإن آخر الآية يدل على أولها حيث قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون إلى آخر الآية، ثم بيّن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ثم بيّن: ولقد علموا لمن اشترى السحر ما له في الآخرة من خلق ولا بئس ما شروا به أنفسهم. إذن سياق الآيات واضح وصريح على أن هذا قد حصل، وأن هناك من الملائكة من بيّن الله أسماءهما هاروت وماروت وأنهما فعلا ذلك. ولا يجوز أن يترك ظاهر القرآن وصريح القرآن لاختلاف أقوال العلماء، بل الواجب أن يؤخذ بالنص الصريح والظاهر، وإلا لدخل التحكم والهوى في نصوص الأدلة، ولرد الظواهر والنصوص الصريحة من شاء برأيه وهواه. إذا كان الأمر على ما ذكر، وأنهما ملكان أنزلهما الله عز وجل وفعل ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله عز وجل وصف الملائكة فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا خبر من الله أن الملائكة معصومون، عصمهم الله عز وجل فلا يفعلون معصية كما يصدر منا من بني آدم من البشر، فكيف يبين القرآن بأن هذين الملكين يعلمون الناس السحر، والآية نفسها تدل على أن تعلم ذلك كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقول الله إنما نحن فتنة، لو تدبر من تدبر من المفسرين فيه لكفاه جوابا. وحاصل ذلك جاء في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى بدا له أن يبتلي ثلاثة ممن كان قبلكم، فجاءهم ملك بصورة رجل سائل، قال: ابن السبيل، انقطعت بي السبل، فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، فأسألك كذا وكذا، أسألك أن تعطيني كذا وكذا أتبلغ به في سفري. هل هذا أمر حقيقي؟ وهل هذا الكلام الذي قاله الملك هو كما هو؟ أو أن الله أمره أن يفعل ذلك ابتلاء واختبارا؟ إذن هذا الملك عندما جاء لهؤلاء الثلاثة وقال أنا رجل ابن سبيل انقطعت بي السبل، أمره الله عز وجل بذلك. فالحلال ما حل والحرام ما حرم والشرع ما شرع. ربما يحرم الله ما يكون طيبا، وعلى الذين هادوا حرمنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذا طيبات كانت حلالا ابتلاهم الله فجعلها حراما. إذا ربنا لا يسأل عما يفعل. فعندما أرسل هذا الملك وأمره أن يقول ذلك، هذا ليس بكذب. لماذا؟ لأن الكذب أن تخبر بخلاف ما أذن لك فيه. وإلا لو أن رجلا رأى رجلا يزني وليس معه شهود ورآه بعيني رأسه ثم ذهب إلى القاضي وقال قد رأيته، هو صادق أم كاذب؟ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لم يأتي بالشاهد حكمنا بأنه كاذب، وإن أخبر عن شيء رآه. لماذا هو كاذب؟ لأنه أخبر عما لا يحل له أن يخبر عنه. إذا الصدق والكذب باعتبار الشرع لا باعتبار الواقع. الدنيا شخصية. وإذا أردت أن تفهم سر ذلك فهذا يتضح لك بمثال. السجود لغير الله كفر، فمن جاء في زمننا هذا وسجد للناس لكبرائهم ووجهائهم فلا شك أنه يكفر بذلك، إلا إذا كان معذورا بجهله. فماذا كان يحصل في الزمن الأول؟ إخوة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذا كان السجود في ذاك الزمان كان جائزا مشروعا. فنحن اليوم إذا قلنا إن السجود لغير الله كفر فقولنا صحيح. وعندما نقول إن بناء التماثيل لا يجوز وهو ذريعة من ذرائع ووسائل الشرك فنحن محقون في هذا. وإذا بينا حكم الله فيما مضى، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفان قدور كالجواب الجابية الجبل المستقر القوي، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان قدور كالجواب وجفان الجفنة، الجفنة التي يأكل فيها العشرة، وجفان كالجواب الجابية التي تكون الصخرة أو الجبل الصغير، وجفان كالجواب وقدور وهو ما يزيد على الجفان ويكون أوسع منها بكثير، وقدور من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية، يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل. والتماثيل اليوم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ولما جاء جبريل يدخل على النبي قال فإن في بيتك تمثالا، وأبى أن يدخل. إذن الله عز وجل جعل السجود في شرعنا كفرا، وجعل السجود في زمن من مضى مباحا مشروعا جائزا، جعل التماثيل في زماننا محرمة، وجعل التماثيل في وقت مضى مباحة، وتصنع الجن لنبي الله داود وسليمان يصنعون له التماثيل، كل ذلك مقبول عن الله. الله عليم حكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذان ملكان صالحان أنزلهما الله ثم أعطاهما علم السحر، فمن أراد الخير وأقبل إليهما وأراد الخير فنبه فتنبه، فيطلب منهما أن يعلماه السحر، فأمرهما الله أن ينكر الباطل حتى لا يغر الناس، حتى لا يغر الناس، أمرهم الله أن ينكروا الباطل. فعندئذ يقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله لا يضل عباده ويجعلهم في عمايا وضلالا دون أن يبين لهم، يبين الله لكم أن تضلوا. لذلك لو تأملت ما جاء في حديث الدجال عند الإمام مسلم في الصحيح: يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، ولكن الله لا يضل عباده، يجعل في المسيح الدجال ما يدل على أنه ليس بإله، لأن الله عز وجل لا يترك عباده للغواية والضلال دون بيان. لذلك لما أنزل الله هذين الملكين وأمرهما الله بأنهما يعلمان من أراد من الناس أن يتعلم السحر ليكون هذا فتنة له، أمرهما الله أيضا أن يبين الحق. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تتعلم هذا العلم فتبتلى وتفتن، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعندئذ إن أصر يأتي قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله تبارك وتعالى فرض على هذين، على هذين الملكين أن يبين الحق وأن ينكر الباطل، وأن يبين أن السحر كفر وأن تعلمه كفر، على قول طائفة من أهل العلم من السلف، وهو ظاهر القرآن، وهو ظاهر القرآن. بعد ذلك إن أصر أمرهم الله أن يفعلوا ماذا؟ أن يعلموه ذلك. لذلك من عظمة القرآن أن الناس لو تدبروا فيه حق التدبر لانزاح الإشكال من أصله في كثير مما يمكن أن يشكل على الناس. فالله عز وجل يقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولم يذكر الله عز وجل عتبا على هذين الملكين، ولا صرح ولا أتى بلفظ يدل على أنهما عصيا الله. وعندئذ ليس لقائل أن يقول إن هذا يناقض القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الملكين إنما فعلا ما فعلا بأمر الله، وقد نهي الناس أن يتعلموا هذا السحر، وبينا للناس أن تعلمه كفر، وبينا للناس إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما ما قيل بأنه الملكين دول كانوا في السماء وبعدين تعجبوا من طاعة البشر وكذا وكذا فنزل فأغوتهما امرأة، يأتي بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وبهذا القدر كفاية.